وما زلنا مع المذابح التي قام بها التتار لعنهم الله في حق المسلمين، ووصلنا إلى مدينة خوارزم، وكان إقليم خوارزم من الأقاليم التي تسيطر عليها تركان خاتون أم السلطان علاء الدين خوارزمي شاه، فقد كان نفوذها في هذا الإقليم يفوق نفوذ السلطان نفسه. وبرغم هذا الشقاق الذي قام بين علاء الدين وأمه، فإنه لما رأى الخطر ماثلا أمام عينيه أرسل إليها في خوارزم يطلب منها أن تتقهقر هي وحاشيتها إلى إقليم مازندران جنوب بحر قزوين حرصا على حياتها. ولما سمع جنكيز خان بالخلاف بين علاء خان وأمه أرسل إليها يستميلها إلى جانبه ويعدها أنه سيترك لها ما بيدها، إلا أنها لم تلتفت لرسالته. ولما علمت تركان خاتون بتقهقر السلطان علاء الدين محمد عزمت على مغادرة إقليم خوارزم مع وصيفاتها ومع أبناء علاء الدين، وحملت معها كل ما يمكن حمله من كنوز. وقبل أن ترحل ارتكبت عملا بربريا فاحشا، ذلك أنها أمرت بقتل أولئك الأمراء الذين كان علاء الدين قد استولى على أملاكهم والذين كانوا في سجون خوارزم. فقتلت أبناء طغرل بيك آخر سلاطين السلاجقة في العراق، وأمراء بلخ وترمذ وباميان، وأبني آخر ملوك الدولو الغورية، وكثيرين من الأمراء الآخرين. ومع أنها تفر من القتل، فبدلا من أن تدعو الله أن يرفق بها وأن يبعد عنها ظلم المغول وجبروتهم، قامت بارتكاب مجزرة قبل رحيلها. ولكن سبحان الله، عقوبة الله لم تتأخر بالنزول على رأسها ورأس عائلتها التي فرت بها من القتل. رحلت التركان خاتون من إقليم خوارزم بغية الالتجاء إلى العراق، ثم اعتصمت وهي في الطريق بإحدى قلاع مازندران الحصينة والتي استولى عليها المغول أثناء مطاردتهم لعلاء الدين خوارزمي شاه. ووقعت تركان خاتون أسيرة في أيدي المغول الذين قادوها هي وحاشيتها وأبناء علاء الدين إلى معسكر جنكيز خان. وقد ظلت تركان خاتون أسيرة في أيدي المغول حتى رحلوا إلى بلادهم وصحبوها معهم إلى هناك حيث ماتت. وأما أبناء علاء الدين الصغار فقد قتلهم جنكيز خان رغم حداثة سنهم، كما أعطى ابنه اثنين من بنات علاء الدين فتزوج واحدة وأعطى الثانية لأحد رجاله المقربين، كما أعطى جنكيز خان ابنة ثالثة من بنات علاء الدين لحاجبه. ارتكبت جريمة شنيعة في حق أبناء الملوك الذين هزموا على يد ولدها، فأذلها الله ونكل بها وبأحفادها على يد المغول. المهم، بعدما ذكرنا أن السلطان علاء الدين توفاه الله عبر أولاده الثلاثة الباقون وعلى رأسهم جلال الدين، واستبشر الناس بقدومهم واجتمعت عندهم من العساكر السلطانية زهاء 7000 فارس، وعلى الرغم من أن جلال الدين من كبرتي وأخويه استطاعوا أن يجمعوا جيشا كبيرا لمواجهة المغول، فقد كان من سوء حظ الخوارزميين أن هذا الجيش كان يتكون من تلك القبائل التركية التي تنتمي إليها تركان خاتون التي تحدثنا عنها منذ قليل، والتي قتلت أبناء الملوك والتي لم ترضى عن تولي جلال الدين الحكم بعد أبيه. وقد أراد جلال الدين أن يخضع هذه الجيوش بالقوة فتآمروا على قتله، ولم يجد جلال الدين مخرجا إلا الفرار والنجاة بنفسه من الهلاك، ففر إلى خراسان. وفعلها هذا عجيب، هذا وقت الكلام على من يتولى الحكم، الصغير أم الكبير، فلان أم فلان؟ التتار أباد المسلمين وقضوا على المملكة الخوارزمية، ومات الملك مطاردا ولم يبق إلا بعض المدن، وهذه تقول هذا يتولى الحكم وهذا لا يتولى. ونتيجة لهذه التفاهة والسفاهة من هؤلاء الناس نزل بهم ما لم يكونوا يتخيلوه. وبرحيل جلال الدين وإخوانه من إقليم خوارزم ضاع آخر أمل في إنقاذ هذا الإقليم، إذ لم يعد هناك من قوة تستطيع أن تقف في وجه التتار المغولي. وكان في قدوم أولاد علاء الدين خوارزم شاه مدينة خوارزم وجمعهم الجيوش الكثيرة فيها ما استلفت نظر جنكيز خان، فسير إلى هذه المدينة جيشا تحت قيادة أبنائه. كان الجيش المغولي يتقدم نحو مدينة خوارزم حاضرة الإقليم المسمى بهذا الاسم، وتقع على مقربة من مصب نهر جيجون. ولما وصل الجيش بقيادة أكبر أبناء جنكيز خان جوجوي وطلب من أهلها التسليم ووعدهم حسن المعاملة وأعلمهم جوجوي أن أباه أعطاه إقليم خوارزم ليحكمه وأنه حريص على أن يبقي حاضرة هذا الإقليم من التخريب، كما أخبرهم أنه حذر جنوده ألا يمس هذا الإقليم بأذى. هذا إلى أن السلطان الذي توفاه الله علاء الدين خوارزمي شاه كان قد أرسل إلى أهالي هذه المدينة على إثر تقهقره وفراره ينصحهم بالتسليم وعدم المقاومة صونا لأرواحهم، وقد جاء في رسالته لهم ما يأتي: إن لأهل خوارزم علينا وعلى سلفنا من الحقوق المتلاحقة والسوالف الحاضرة والسابقة ما يجب علينا النصح لهم والإشفاق عليهم، وهذا العدو عدو غالب، فعليكم بالمسالمة والطريق الأرفق ودفع الشر بالوجه الأوفق. ورغم تحذير جيجوي ونصح السلطان الخوارزمي انقسم السكان إلى معسكرين، فريق منهما يؤمن بضرورة التسليم وفريق آخر يرى ضرورة المقاومة والدفاع عن وطنهم. وقد انتصر أنصار الرأي الثاني، ووقفت المدينة موقف الدفاع، واستعد السكان للمقاومة، لأنهم يعلمون أن المغول لا عهد لهم، وربما إذا استسلموا وسلموهم المدينة أن يفعلوا بهم كما فعلوا في أهل خوارزم وأهل سمرقند. ولما أدرك المغول عزم الخوارزميين على المقاومة استعدوا بدورهم للقتال، فنصبوا حول المدينة آلات الحرب من مجانيق ومتاريس وغيرها. ولما كانت الأراضي المحيطة بالمدينة فقيرة من الأحجار التي يحتاج إليها المغول في أعمال الحصار التي يقذفونها على المدن المحاصرة بواسطة المجانيق، فقد اقتلعوا عددا كبيرا من أشجار التوت، وقطعوا سيقانها قطعا مستديرة، وتركوها فترة من الزمن في الماء حتى ازدادت قوة، واستطاعوا بعد ذلك أن يستعملوها في مجانيقهم لتحطيم أسوار المدينة. وبينما كانت استعدادات المغول قائمة على قدم وساق، وصل كثير من أسرى البلاد الخاضعة الذين استغلهم المغول في حفر الخنادق حول المدينة، الذين أنجزوا هذا العمل في غضون 10 أيام. طبعا لا بد أن يحفروا في 10 أيام، فقد كانوا ينكلون بهم ويجوعونهم ويجلدونهم، ومن يموت منهم يموت، المهم أن يقوموا بإنجاز العمل في أسرع وقت وعلى أكمل وجه. واستطاع المغول في النهاية أن يخترقوا أسوارها وأن يرفعوا أعلام النصر على هذه الأسوار. ثم أشعل المغول النار في منازل المدينة ومبانيها. وعلى الرغم من نجاح المغول في اختراق حصون المدينة، صمم الخوارزميون على الاستماتة في الدفاع عن أنفسهم وعن مدينتهم، وقد ساهم النساء والأطفال في هذا الجهاد. واستمرت مقاومة الخوارزميين على هذا النحو 7 أيام، وأخيرا وجد السكان أنفسهم قد تجمعوا في أحياء 3. وبعد أن أعيتهم الحيلة وضاقت بهم السبل، عرضوا على المغول التسليم، فلم يعد لهم حيلة إلا الاستسلام، ولم ينجدهم أحد ولم يساعدهم أحد، كما أنهم لم يساعدوا أهل سمرقند، وهم الآن يقولون أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ولكنه قاوموا للنهاية، وبعد الاستسلام أمر القائد المغولي الأهالي بالخروج من المدينة، وطلب من أصحاب الحرف أن يقضوا في مكان منعزل، فمنهم من فعل ونجا من الموت، ومنهم من امتنع وظن أن هؤلاء سيؤخذون إلى بلاد المغول وأن الباقين سيتركون أحياء. وقد صدقت نبوءة الخوارزميين عن رحيل أصحاب المهن والحرف إلى بلاد المغول، وكذبت نبوءاتهم الثانية إذ أعمل المغول السيف في رقاب من بقي من السكان، وكان على كل جندي من المغول أن يقتل 24 رجلا خوارزميا. فإذا علمنا أن الجيش المغولي كان يتكون من 100,000 رجل، أدركنا ذلك العدد الضخم من السكان الذين كان نصيبهم الهلاك، ويبلغ هذا العدد 2 من الملايين ونصف المليون. هذه مدينة واحدة من مدن خوارزم وقتل فيها هذا العدد الضخم، بل الذي لا يتخيله العقل. ومع ذلك لم تشعر باقي الدول الإسلامية بالخطر وتتجمع وتدافع عن نفسها. وبالمناسبة كل هذا حدث قبل سقوط بغداد. وأخيرا لم يبق من السكان في المدينة إلا الفتيات الصغيرات والأطفال الذين استرقهم المغول. وقد صور ابن الأثير ما أصاب هذه المدينة تصويرا دقيقا في هذه العبارة: ثم أنهم فتحوا السد الذي يمنع ماء جيجون عن البلد، فدخله الماء فغرق البلد جميعه وتهدمت الأبنية، وبقي موضعه ماء ولم يسلم من أهله أحد البتة، فإن غيره من البلاد قد كان يسلم بعض أهله، منهم من يخافي ومنهم من يهرب ومنهم من يخرج ثم يسلم نفسه ومنهم من يلقي نفسه بين القتلى فينجو. وأما أهل خوارزم فمن اختفى من التتار أغرقه الماء وقتله الهدم، فأصبحت خرابا يبابا. فلك أن تتخيل ما حدث لهذه المدينة التي صارت أثرا بعد عين وأبيدت وأبيد أهلها. نسأل الله السلامة والعافية. ومن هذه المحن تأتي المنح وآيات النصر. قال الله سبحانه وتعالى: وإن جندنا لهم الغالبون.